الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب، وينبغي للمسلم أن يحرص دائما أن يفتش في قلبه على هذه الأمراض، لأن هذا القلب هو موطن الراحة وموطن السعادة وموطن السكينة وموطن انشراح الصدر. وكل إنسان يحرص على أن يكون في قلبه هذا الانشراح وهذه الراحة، فإن لم يفتش عن هذه الأمراض في قلبه ويحاول أن يعالجها، فكيف تأتي هذه الراحة النفسية؟ اليوم نأخذ مرض من أمراض القلوب، وهو في الحقيقة كما يقال هو شرارة المعاصي، وهو مرض الغضب. الغضب هو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، وبدايته ومنبعه من القلب. فإذا غضب الإنسان فإنه يفعل كثير من المعاصي صغيرها وكبيرها، فالذي يغضب قد يسب وقد يشتم وقد يلعن وقد يغتاب وقد يضرب وقد يعتدي على الناس وقد يطلق، بل قد يقتل في النهاية. ولذلك كان من يملك نفسه عند الغضب وقورا حليما مرتاح البال منشرح الصدر، لأنه تغلب على نفسه وتغلب على الشيطان، فنال بذلك الشرف والكرامة. وكما قيل: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. الغضب يأتي في اللغة بمعنى الشدة، رجل غضوب أي شديد الخلق، والغضوب قالوا في اللغة الحية الخبيثة لشدتها. وأما في الاصطلاح فمعنى الغضب يكون هو تغير عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر. وقيل الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه. إذن منبع الغضب هو القلب، يأتي شيء في القلب للإنسان ثم يفور دم القلب، ثم بعد ذلك قد يسب وقد يشتم وقد يضرب وقد يفعل ما يفعل، فهو أول وشرارة المعصية الأولى كما قال العلماء. لماذا يغضب الإنسان؟ الغضب صفة مذمومة ومرض ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يعالجه، لكن لماذا يغضب الإنسان؟ هل هو أمر طبيعي أو لا؟ أولا، قد يكون من أسباب الغضب هو العجب بالنفس والكبر، فالعجب بالرأي والاعتداد به مع المكانة والوجاهة يسبب العداوة إن لم يعقل هذا الأمر بالدين. المعجب متكبر لا يسمع للآخرين، لا يقبل منهم نصيحة ولا توجيه، بل يغضب إذا نصحه من دونه في الجاه والمنصب والنسب. ولذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط النص. بطر الحق رد الحق، فهو لا يرضى، يغضب إذا نصحه شخص خصوصا إذا كان دونه في السن والعلم. قال رجل لأحد الصالحين: أخبرني بما يقرب من رضا الله وما يبعد من سخط الله. قال: لا تغضب. قال: الغضب ما يبدئه وما يعيده؟ قال: التعزز والحمية والكبرياء والعظمة. فهذا من أسباب الغضب. كذلك من أسباب الغضب المراء، وهو الجدل العقيم، يحصل نقاش بين اثنين، يصر الإنسان على رأيه صوابا كان أم خطأ، فينتج ذلك عن هذه الصفة وهي الغضب. ولذلك قال عبد الله بن الحسين رحمه الله: المراء رائد الغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك به الغضب. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشر الجنة لمن يترك المراء حتى وإن كان محقا. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن أسباب الغضب أيضا كثرة المزاح، ولذلك قيل إن المزاح مبدأه حلاوة وآخره عداوة، يحتد منه الرجل الشريف ويجتري بسخفه السخيف. تجد من يكثر من المزاح يتجاوز الحد المشروع منه بكلام لا فائدة فيه أو بفعل قد يؤذي وينتج عنه ضرر وأذى للآخرين، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من المزاح لأنه يؤدي إلى قسوة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وكما قيل: مازح صديقا ما أحب مزاحا وتوقى منه في المزاح مزاحا، فلربما مزح الصديق بمزحه كانت لباب عداوة مفتاحا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إياك والمزاح يعني كثرته، فإنه يجر القبيح ويورث الضغينة. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم والشتام. كذلك من أسباب الغضب فحش اللسان، إذا سب الإنسان إنسانا آخر وشتمه ترتب على ذلك وغل في الصدر وإثارة الغضب وفوران الدم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبغض من هذا طبعه الفحش في القول. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض وهو مرض الغضب. هناك نوعان للغضب: نوع محمود ونوع مذموم. هناك غضب محمود يعني ينبغي الإنسان يغضب، وهو الغضب لله سبحانه وتعالى عندما تنتهك محارم الله، وهذا ثمرة من ثمرات الإيمان بالله عز وجل. الذي لا يغضب لله ضعيف الإيمان، لأن قلبه لا يتحرك ولا يتأثر عندما تنتهك حرمات الله عز وجل بالظلم والمعاصي. ولذلك جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله تعالى. إذن هذا من الغضب المحمود. هناك غضب مذموم وهو المراد، وهو ما يكون في سبيل الباطل طاعة للشيطان، أو الغضب عند رؤية الخير أو أهل الخير. فتجد بعض الناس عياذا بالله إذا رأى أهل الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون حلقات تحفيظ القرآن أو يطالبون بشرع الله عز وجل، تجده يغضب من ذلك. فهذا لا شك أنه غضب محرم وغضب مذموم، بل من كانت هذه صفته فهذه من صفات المنافقين الذين لا يحبون الخير والذين يعرضون عن الحق، فالحق ما يوافق هواهم والباطل ما سواه. ولذلك الله عز وجل قال: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذن هذا غضب محمود وغضب مذموم. يذكر بعض العلماء أن هناك غضب مباح وهو الذي يكون طبيعة في النفس، يعني يغضب الإنسان إذا سبه شخص مثلا أو أخطأ عليه لكنه يمسك نفسه، فهذا الغضب يكون غضب مباح. وكما قيل الخلق مجبولون على الغضب ومجبولون على الحلم أيضا، فالإنسان يغضب ويحلم، فإذا سبه شخص أو يعني أثاره شخص فغضب في بداية الأمر فهذا غضب مباح إن لم ينتج عنه بعد ذلك معصية. ولذلك الإنسان يكظم الغيظ، وربنا عز وجل مدح الكاظمين الغيظ، وبشرهم بالجنة، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أصعب الأمور على النفس أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب، هذا من أصعب الأمور، ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة يومية كيف يستطيع الإنسان أن يملك هذه النفس، وكيف يستطيع أن يسيطر هذه النفس، كيف يستطيع الإنسان أن يعالج هذا الغضب. أنا أكتفي بهذه الكلمات حتى نتوسع إن شاء الله في الحلقة القادمة في أهم أمر، وهو كيف يملك الإنسان نفسه عند الغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.